خير في كل تعب منفعة، كل تعب النفس تتعبه لابد ان يكون وراءه منفعة. وكلام الشفتين انما هو الى الفقر، لكن اللي عمال يتعب بس ببقه، اللي عمال يتكلم كتير وبس، ده الى الفقر، لن يجد اي منفعة من كتر الكلام. تاج الحكماء غنائم غناهم، تقدم الجهال حماقة، كل ما ياخد خطوة الجاهل يصنع حماقة. الشاهد الامين منجي للنفوس، ومن يتفوه بالاكاذيب فغش. ما بين الانسان اللي عايش بالصدق وما بين الانسان اللي عايش بالغش. في مخافة الرب ثقة شديدة، آية جميلة قوي. اللي عنده مخافة ربنا عنده ثقة قوية لا تتزعزع، عنده رجاء ثابت، عنده إيمان قوي، ومش بس لي ويكون لبنيه ملجأ. اللي مخافة ربنا في حياته هو ثابت، المتقي الرب هو إنسان ثابت، ويبقى حصن لبنيه يلجأوا إليه. مخافة الرب ينبوع حياة للحيدان عن أشراك الموت. مخافة ربنا الخوف على العلاقة اللي بيني وبين الله لألا تضيع وتفقد. حتى كلمة مخافة غير خوف، خوف تعني جزع ورعب ورعدة وانزعاج، لكن المخافة تعني حرص نتيجة حب على العلاقة اللي بيني وبين الله. ينبوع حياة متجدد يتفجر في داخلي بحياة جديدة ثمرتها اني احود وابعد عن كل فخاخ الشر اللي تؤدي الى الموت اللي منصوبة في حياتي. لكن لو فقد الانسان مخافة ربنا في حياته، كل ما يمشي هيتشنكل في شرك يقوده الى الموت والهلاك والضياع. اوعوا نتناسى او ننسى او نتجاهل مخافة الله في كل امورنا وفي عبادتنا وفي تصرفاتنا وفي معاملاتنا مع الاخرين. في كثرة الشعب زينة الملك، الملك اللي شعبه كتير ده زينة وفخر ليه. وفي عدم القوم هلاك الامير، لكن اللي ما عندوش حاجة بيضيع، ما فيش حد بيسنده. بطيء الغضب كثير الفهم، الانسان اللي في انفعاله بطيء ده اللي يقدر يفهم، لكن اللي بيتنرفز بسرعة ما يقدرش يفهم حاجة. وقصير الروح معلي الحمق، استمرار الحماقة عالية في حياته. عشان كده اضبط انفعالاتك عشان تقدر تفهم، استنى ما تتسرعش، ما تتحركش بالانفعالات، لانك مش هتفهم حاجة لو عشت بالانفعالات. حياة الجسد هدوء القلب، آية جميلة قوي لو الانسان كتبها وبروزها قدامه. لو انت عايز معنى للحياة جميل، هدي قلبك، لكن القلب المنشغل والمنزعج والمكتئب والمشتهي، القلب اللي عامل زي المكنة شغال على طول بالشرور وبالخوف وبالرغبات وبالاحتياجات، ما يعرفش يستطعم حياته. لكن هدوء القلب وانتظامه وسكنته تدي للجسد حياة. ونخر العظام الحسد، انسان اللي بيحسد غيره وبيبص على غيره ويحقد، كأنه بينخور في العظم بتاعه، والعظم ده حاجة ناشفة. انت بتحفر في عظامك اذا حسدت غيرك. الناس اللي موجودة نوع من الاثنين، نوع ممكن يعيش بالإباحية ويعمل اللي هو عايزه وما يهمهوش حاجة، سواء حتى في الكنيسة أو برا الكنيسة، يعمل اللي عايزه مستبيح لكل شيء. ونوع تاني ما بيعملش حاجة، لكن في نفس الوقت قاعد باصص للي بيعمل ومتغاظ منه وعمال يدينه وعمال ينقضه، مش لأنه بيكره الأعمال اللي بيعملها غيره، لكن لانه نفسه يعمل زيه ومش قادر، مش عارف، مش لاقي اللي يعبره، يجوا يقولوا لي شوف فلان واقف مع مين، شوف فلان واقفه مع مين. طب وانت زعلان ليه؟ زعلان لان الوقفه غلط، ولا نفسك تعمل كده ومش لاقيه، وحاسس بالحرمان والحسد، والحسد عمال ينخر في العظم بتاعه ونغص عليك عيشتك. اذا كنت بتصور من اجل البر، فصورتك من اجل البر هي انك ترفض تعمل زي ما بيعمله، لانك مقتنع، ولان ده طريقك، ولان دي حياتك اللي بترضي ربنا. لكن ما بتعملش وانت نفسك تعمل ومش عارف ولا مش لاقي، وعمال تحسد في غيرك والدين غيرك، يبقى انت اللي بتبوظ بتخرب نفسك. ظالم الفقير يعير خالقه ويمجده راحم المسكين. اللي بيظلم الفقير لانه فقير وغلبان وملوش حد ينصفه، او بيحتقر الفقير، او بيستهون بالفقير، فالمشكلة ان الاهانة اللي بتوجهها للفقير انت بتوجهها لله اللي اوجده واللي سمح لي بهذه الظروف. عشان كده اوعى تعير المخلوق لألا تكون بتعير الخالق. لكن مجد خالقك بأن ترحم المسكين، بما أنكم فعلتم بأحد هؤلاء إخوتي الأصاغر فبي فعلتم. الشرير يطرد بشره، أما الصديق فواثق عند موته. الشرير لا يستطيع أنه يثبت، الموت بالنسبة له انزعاج وخوف ورعب، لكن الصديق ثابت حتى إذا جاءه الموت فهو ثابت. ذكر الصديق إلى الأبد، لا يخشى من خبر السوء، قلبه ثابت مستعد متكل على الرب. عشان كده هادي ومطمئن. الشرير يعرف أن الموت نهايته، لكن الصديق يعرف أن الموت بدايته. في قلب الفهيم تستقر الحكمة، وما في داخل الجهال يعرف. في قلب الفهيم تستقر، تختبئ الحكمة، يحتفظ بها، لكن الجاهل اللي في قلبه يطلع بره ويظهر بره. البر يرفع شأن الأمة وعار الشعوب الخطية. حياة القداسة، حياة البر، حياة الصح ترفع شأن الأمة. الأمة يعني الجماعة، ترفع شأن الكنيسة، ترفع شأن البيت، ترفع شأن النفس. بينما عار الجماعة هو الخطية، عار الشعوب الخطية. كل ما الشعوب تنغمس في الخطية، كل ما عار الشعوب يزداد ويزداد ويزداد. رضوان الملك على العبد الفطن الذكي اللي خد الحكمة واقتناها، وأما سخطه يكون على المخزي. لكن العبد المخزي اللي بيتصرف بخزي وبحماقة ينال السخط والدينونة. الجواب اللين يصرف الغضب، والكلام الموجع يهيج السخط. الكلمة الطيبة اللينة تنهي الغضب والانفعال، لكن الكلام الموجع اللي يلسع يهيج الخناقات والسخط. واي خناقة بتشوفوها في اي مجتمع، بداية الخناقة دي عبارة عن ايه؟ كلمة لسعت اترد عليها بكلمة ايه؟ ألسع. تبتدي لسعات الكلمات تزيد لحد ما تتطور للإيدين، لحد ما تتطور إلى الموت. فالكلام اللين يصرف الغضب. يمكن كلمة بسيطة هتقولها في اتضاع وفي حب تنهي مواضيع كتيرة، لكن كلمة تنفعل بيها وتقول الحق ومش الحق تسبب سخط كتير. لكن الحق لابد أن يعلن، ولكن يعلن بطريقة جميلة لطيفة مؤدبة. لسان الحكماء يحسن المعرفة، وفم الجهال ينبع حماقة. ما زال يتكلم عن الحماقة والحكمة. في كل مكان عين الرب مراقبتين الطالحين والصالحين. إذا كان الإنسان بيسلك بالحكمة وتنبع منه الحكمة، أو يسلك بالجهل وينبع منه الجهل، فعنين ربنا شايفة كل واحد بيقول إيه وبيعمل إيه وبيسلك إزاي. عنين ربنا تجول في كل الأرض، تراقب الصالحين والطالحين. عينه كلهيب نار لما شافوا يوحنا في سفر الرؤيا. المعرفة مكشوفة أمام الله. هدوء اللسان شجرة الحياة، واعوجاجه سحق في الروح. كم نحتاج ان احنا نهدي اللسان ده عشان يبقى لنا ثمرة في الحياة. يقول سكت لسانك يتكلم عقلك، سكت عقلك يتكلم قلبك. الإنسان اللي لسانه ما بيسكتش وعمال يتكلم على طول ما يعرفش يفكر، والإنسان اللي عمال يفكر على طول ما يعرفش يشعر بالقلب. فهدي اللسان لكي ما تكون لك شجرة حياة. وإذا كان اللسان ده ملتوي بيتكلم بلسانين، فروحه هي اللي هتنسحق. مش هتنسحق اتضاعا، ولكن ستسحق تدميرا. الأحمق يستهين بتأديب أبيه، وأما مراعي التوبيخ فيذكى. اللي بيتقبل التوبيخ كأنه من أب نتيجة حب هو الذي يذكى. لكن اللي يستهين بالتوبيخ، ناس كتير بترفض كلمة التوبيخ، تقول انتوا عمالين كل ما تيجي نسمع كلام خبط خبط خبط، توبيخ توبيخ وكشف للنفس وفتح للنفس. ادونا كلمة رجاء، ادونا كلمة امل. لازم كلام يوجع يوجع يوجع؟ احنا فاهمين الرجاء والامل غلط. مش الرجاء والامل انه يجوا يطبطبوا عليك ويقولوا لك شاطر يا حبيبي، انت كويس وكل اللي بتعمله حلو ومشي امورك وانت زي الفل وهتبقى كويس وربنا بيحبك. مش ده الامل، ده امل كذاب ورجاء كاذب يقودك للهلاك في الاخر. لكن الامل الحقيقي هي ان تنكشف ذاتك وتعرف ضعفاتك وتعرف غلطاتك وتنفضح النفس فتطلب التغيير. والرجاء في ان الله بيعطي التغيير للنفس اللي بتقبل التوبيخ، في النفس اللي بتتعرى. لكن النفس اللي ما بترضاش انها تتعرى ما تقدرش تخف. اللي يروح للدكتور ومش عايز يكشف نفسه يقول له انت بقى دكتور شاطر تفهمها كده بالهوى من غير ما تكشف، عمره ما هيخف. لكن اللي عنده امل حقيقي في انه يكشف نفسه وينكشف امام الله، فيكون الامل والرجاء ان وحشتي دي يا رب انت اللي تقدر تغيرها وتقدر تخلقني من جديد. بس عشان اتغير واتخلق من جديد لازم اعرف كويس ان انا وحش، ولازم اعرف الضعفات اللي فيا، ولازم اعرف العيوب اللي موجودة فيا. عشان كده الذكي هو اللي يقبل كلام التوبيخ، لكن المستهزئ هو اللي يهرب ويدعي انه يحتاج الى الامل، ويفضل طول عمره عايش في الوهم الكاذب والتمنيات الكاذبة ومش عايز يتغير. نفسه يخف لكن عمره ما هيخف. اما مراعي التوبيخ فيذكى. في بيت الصديق كنز عظيم، وفي دخل الاشرار كدر. في بيت الصديق كنز عظيم، والكنز ده هو حياة البر، حياة الصح اللي بيعيشها. لكن الاشرار مهما دخل فبيدخل تجبير لحياته. اللي بيكسب بامور ملتوية، واللي بيغش واللي بيظلم واللي بيسرق واللي بيرتشي بيدخل صحيح، لكن في واقع الامر بيدخل كدر لنفسه. شفاة الحكماء تذر معرفة، واما قلب الجهال فليس كذلك. فيض من المعرفة يخرج من شفة الحكيم. ذبيحة الاشرار مكرهة الرب، وصلاة المستقيمين مرضاته. الشرير لما يجي ويقف قدام ربنا ويقدم ذبيحة يسرق ويجي يحط العشور، يرتشي ويغش وياخد بطريق غير امين ويجي يتبرع في الكنيسة، مكرهة للرب، قلب مليان نجاسة وخطية ومش عايز يتوب عنها، ويجي يحضر الاجتماع او يحضر القداس او يقف يصلي قدام ربنا، مكرهة لربنا. اما صلاة المستقيمين فمرضاته، يشتمها الله رائحة سرور. مكرهة الرب طريق الشرير، وتابع البر يحبه. الله يكره طريق الشرير، صحيح يحب الأشرار ويحب الخطاة، لكنه يكره طريقهم، يكره خطيتهم. تأديب شر لتارك الطريق، الإنسان اللي بيسيب طريق ربنا يؤدب، والتوبيخ مبغض التوبيخ يموت، اللي بيرفض التوبيخ مصير الموت. بيرفض التوبيخ لانه طمعان في امل كاذب او في رجاء كاذب، يكون مصير الموت. لكن اللي يقبل التوبيخ يبقى له امل حقيقي ينال الحياة. الهاوية والهلاك امام الرب مكشوفين قدام ربنا. فكم بالحري قلوب بني ادم، اذا كان ربنا كاشف اعماق الجحيم مش هيكشف اعماق الانسان. الجحيم ده الهاوية او الحفرة العميقة مكشوفة امام عيني الله. المستهزئ لا يحب موبخه، الى الحكماء لا يذهب. تهرب النفس من كلمة التوبيخ. المستهتر لا يحب الذي يوبخه، يكرهه، لان كل ما يشوفه يتذكر خطأه. الى الحكماء لا يذهب، لكن يحب يروح للجهال ويقول هم دول اللي بيحبوني، هم دول اللي بيدوني امل، هم دول اللي بيعطفوا عليا. القلب الفرحان يجعل الوجه طلقا، وبحزن القلب تنسحق الروح. نفس اللي فرحانة من جوه يظهر فرحها على الوجه، اما المكتئبة فايضا تنسحق الروح. محتاجين القلب الفرحان، بس فرح حقيقي، مش من الفرح بتاع اللي عندي كام ولا بقدر قيمتي بكام ولا بالاشخاص، لكن الفرح الذي لا يستطيع احد ان ينزعه مني. قلب الفهيم يطلب معرفة، وفم الجهال يرعى حماقة. حكيم هو اللي بيدور انه يعرف، لكن الجاهل بيقعد يربي في الجهل والحماقة بتاعته. كل ايام الحزين شقية، اما طيب القلب فوليمة دائمة. الانسان اللي قلبه طيب بالبر وفرحان بالبر عايش في وليمة دائمة، في فرح دائم. بينما الانسان الحزين ايامه كلها شقية، وما فيش حزن في حياة الانسان الا بسبب الخطية. القليل مع مخافة الرب خير من كنز عظيم. وهنا يورينا ان الفرح مش في كثرة الحاجات اللي عندي، لكن الفرح في القليل اللي عندي، لكن معايا مخافة ربنا وعلاقة قوية بربنا. خير من كنز عظيم مع هم، اكل من البقول حيث تكون المحبة، خير من ثور معلوف ومعه بغضة. اذا كانوا بيقولوها مثلة المحب خروف، فالموضوع مش عندي قد ايه وبقدر انت بكام، الموضوع بالفرح وبالحب والمخافة اللي بيني وبين الله، هي اللي تدي راحة النفس وهدوء للقلب وتعزية للانسان. الرجل الغضوب يهيج الخصومة، وبطيء الغضب يسكن الخصام. زي الانسان يتحكم في انفعالاته، ما تزودش الخصام ولكن سكت الخصام. طريق الكسلان كسياج من شوك، وطريق المستقيمين منهج. كسلان يسيب الشوك يطلع في ارضه لحد ما يملى الارض، يجي يمشي في ارضه ما يمشيش الا بين الشوك، شوك سور من هنا وسور من هنا محوطه، يقعد يتشوك لانه ساب الشوك ينمو ويكبر ويكبر. بينما الانسان المستقيمين فده منهج الناس تتبعه وتمشي وراه. الابن الحكيم يسر اباه والرجل الجاهل يحتقر امه. يقولوا مين اللي جاب الحكيم ومين اللي جاب الجاهل؟ يفرحوا بالحكيم وباللي جاب الحكيم، لكن يحتقروا الجاهل واللي جاب الجاهل. الحماقة فرح لناقص الفهم، الخطية فرح للإنسان اللي ما بيفهمش، أما ذو الفهم فيقوم سلوكه. الحماقة والشر فرح كاذب للإنسان يتلهي فيه ويتمتع بيه، لكن الإنسان الفهيم اللي تملي بيظبط خطوات رجليه. مقاصد بغير مشورة تبطل وبكثرة المشيرين تقوم. عايز توصل لهدفك استشير ناس كتيرة، لكن من غير مشيرين ما تقدرش توصل. لازم تسأل، لازم تتعلم، لازم تعرف. الإنسان فرح بجواب فمه والكلمة في وقتها ما أحسنها. الكلمة اللي تيجي في وقتها سواء كلمة توبيخ أو كلمة تعذية أو كلمة إرشاد أو كلمة إجابة على تساؤل، لما تيجي في وقتها المناسب ما أحسنها، يقول هي دي اللي أنا كنت محتاجها. طريق الحياة للفطن إلى فوق للحيدان عن الهاوية من تحت. الإنسان الذكي الفطن الحكيم ماشي لفوق ويبعد عن الحفرة وعن الهاوية، أخد خطه لفوق، عارف طريقه ناحية السماء. الرب يقلع بيت المتكبرين ويوطد تخم الأرملة. الأرملة المسكينة ربنا ما يسيبش نصيبها، يوطد لها نصيبها وتخامها. بينما يقلع بيوت المتكبرين المتأصلة. مكرهة الرب أفكار الشرير وللأطهار كلام حسن. الإنسان عبارة عن فكر، يقولوا كده أنت هو ما تفكر فيه. أنت عبارة عن الأفكار اللي بتفكر فيها. لو أفكارك شهوانية جنسية تصرفاتك هتطلع شهوانية وجنسية باستمرار. لو أفكارك غضوبة وتدين تطلع إنسان متذمر وبتتخانق مع كل واحد. لو أفكارك طاهرة تنظر للآخرين في طهارة وسلوكك طاهر. أنت عبارة عن اللي بتفكر فيه. اللي بتفكر فيه بينعكس على تصرفاتك وبينعكس على كلامك وسلوكك وعلى نظرتك للآخرين. فأفكار الأشرار مكرها للرب، لأن حياتهم وسلوكهم وكلامهم وتصرفاتهم ونظرتهم للآخرين هتنبع من أفكارهم الشريرة. أما الأطهار فربنا ليه كلام حسن معاهم. المولع بالكسب يكدر بيته. اللي مستعجل عايز يكسب بأي طريقة، مش بس في الفلوس، في كل الأمور. والكاره الهدايا يعيش. الهدايا بمعنى الرشوة. قلب الصديق يتفكر بالجواب وفم الأشرار ينبع شرورا. على حسب ما الإنسان بيعيش من قلبه بيطلع. الرب بعيد عن الأشرار ويسمع صلاة الصديقين. تقول لي يعني الشرير ما يقدرش يصلي لربنا؟ لا، يقدر يصلي لربنا وربنا يسمعه في حالة واحدة بس، لما يتوب. لكن شرير ومستمر في شره وعايز يكمل في شره ويقف يصلي لربنا، ربنا يرفضه. نور العينين يفرح القلب. اما الانسان يشوف يبقى قلبه فرحان. والخبر الطيب يسمن العظام. لما الهدف يتحقق القلب يفرح، ولما الكلمة الطيبة والخبر اللي الإنسان بيستنيه ومتلهف عليه يتحقق ويسمعه الإنسان عظامه تسمن ويتقوى الأذن السامعة توبيخ الحياة تستقر بين الحكماء. نفس اللي تقبل كلمة التوبيخ وتقبل انها تنفضح وتتعرى وتنكشف وما تهربش وتقول شوفوا لنا كلام تاني يقعد يطمننا، وملينا من كلام توبيخ توبيخ ويأستنا وحزنتنا. من يرفض التأديب يرذل نفسه، يرذل نفسه، ومن يسمع للتوبيخ يقتني فهما. مخافة الرب أدب وحكمة، وقبل الكرامة التواضع. صحيح دول زي ما انتم شايفين بيصر انه يقول ان النفس اللي بتقبل التوبيخ هي النفس الحكيمة، هي النفس اللي بتدور على خلاصها، هي اللي يكون ليها رجاء حقيقي مش رجاء كاذب. وقبل الكرامة التواضع. اذا كنت عايز الكرامة والمجد فلا بد ان تتواضع وتقبل التوبيخ. اذا كنت عايز الراحة فلا بد ان تتعب بكلمة التوبيخ. اذا كنت عايز الرجاء الحقيقي فلا بد ان تقبل كلمة التوبيخ. اللي بيتضع امام كلمة الله قبل الكرامة التواضع، لان الكرامة لا يمكن تيجي لانسان متكبر واثق في نفسه واثق في كلامه وماشي بدماغه. ما يتقدرش الكرامة تجيله، لان لو الكرامة جات له وهو بهذا المنظر يزداد كبرياء فيزداد ضياعا. لكن النفس المتضعة اللي تقبل واللي تخضع واللي ترضى، هي دي النفس اللي ربنا بيديها الكرامة. قبل الكرامة التواضع مجدا للثالوث الأقدس. سفر الأمثال إصحاح 16 من عدد 1. للإنسان تدبير القلب، ومن الرب جواب اللسان. كل طرق الإنسان نقية في عيني نفسه، والرب واذن الأرواح. إلقي على الرب أعمالك فتثبت أفكارك. الرب صنع الكل لغرضه، والشرير أيضا ليوم الشر. مكرهة الرب كل متشامخ القلب، يدا ليد لا يتبرأ. بالرحمة والحق يستر الإثم، وفي مخافة الرب الحيدان عن الشر. إذا أردت الرب طرق إنسان، جعل أعدائه أيضا يسالمونه. القليل مع العدل خير من دخل جذيل بغير حق. قلب الإنسان يفكر في طريقه، والرب يهدي خطواته. في شفتي الملك وحي، وفي القضاء فمه لا يخون. إذا كان عمل في الإصحاحات اللي فاتت مقارنة ما بين الإنسان الشرير وما بين الإنسان البار، الإنسان اللي قبل وليمة الحكمة والإنسان اللي قبل وليمة المرأة الأجنبية اللي هي الخطية، فابتدى يتكلم بصفة خاصة عن معاملات الله للإنسان اللي فيه علاقة بينه وبينه نتيجة اقتنائه لهذه الحكمة. هنشوف بالذات النهاردة في الإصحاح 16 و17 إن الله يبن قلوب الإنسان ويهدي خطوات الإنسان حسب ما الإنسان يريد. فبيقول لنا للإنسان تدبير القلب، ومن الرب جواب اللسان. يعني كل واحد فينا بيدبر اللي هو عايزه. تدبير القلب، رغبات القلب أو شهوة القلب اللي الإنسان بيبقى عايزه بيتمناه وبيرغبه وبيتعاطف نحوه واللي قلبه بيخفق ليه. كل واحد بيعمل اللي عايزه وبيعيش اللي عايزه وبيفكر في اللي عايزه. والله في النهاية بيدي للإنسان حسب تدبير قلب الإنسان ده. هو الكلمة النهائية هو الله اللي بينطقها. إذا كانوا بيقولوا في المثل العامي إن الإنسان في التفكير والرب في التدبير، لكن في واقع الامر ان التدبير الانسان بيقعد يخطط ويوضب حسب الرغبة اللي موجودة جواه وحسب الميل اللي هو عايزه. فالانسان هو اللي بيعلن رغباته وبيقعد يفكر فيها، لكن الكلمة النهائية باستمرار تكون لله. هل يعطي للانسان علامة صح قدام التدابير اللي هو بيدبرها جوه قلبه، ولا يعطي للانسان علامة خطأ للتدابير اللي دبرها جوه قلبه؟ فالله هو اللي بينطق بالصواب او بالخطأ لهذه التدابير. كل طرق الانسان نقية في عيني نفسه. حقيقة ان سليمان كان حاسس بالانسان قوي، وهي دي مشكلتنا باستمرار. كل واحد فينا فاكر ان اللي بيعمله صح، كل واحد شايف ان اللي بيعمله هو اللي صح. طرق الانسان نقية في عينين نفسه، وعشان كده بتنشأ الصراعات ما بين الاشخاص بعضهم وبعض. حتى كل خادم يقول لك اللي انا بعمله هو اللي صح، كل شاب كل شابة يقول لك التصرف اللي انا بعمله هو اللي صح، السلوك اللي انا بسلكه هو ده اللي صح. زي ما بيقولوا ليس في الامكان ابدع مما كان. لكن اذا كان الموضوع كده كل واحد شايف ان هو صح، فالرب هو واذن الارواح. ربنا هو اللي بيحكم على طريق كل واحد. واحد يقول اللي انا بقوله واللي انا بعمله واللي انا بتصرفه صح وملوش علاقة خالص بربنا. كلمة ربنا مش مفتوحة في حياته، صلواته مجرد موضوعات شكلية، ودخول الكنيسة مجرد دخول شكلي، ملوش علاقة حية بربنا. ومع هذا يقول لك اللي انا بعمله صح، انا احسن من غيري. فكل واحد شايف ان اللي بيعمله صح، لكن هي المشكلة ان للأسف ان اغلب الناس كلهم عمري ما بيشوفوش، عشان كده فاكرين ان هم ماشيين صح. لكن اللي بيوزن الروح واللي يعرف اذا كنت انت فعلا سلوكك وافكارك وتصرفاتك سليمة ولا لا، هو الله. الله هو اللي يعرف النفس اكتر ما النفس تعرف نفسيها. عشان كده بيقول واذن الارواح. في سفر ارميا يتكلم عن قلب الانسان وقد ايه ان قلب الانسان ممكن يخدع الانسان. قلبي ده ممكن يخدعني انا نفسي، مش يخدع غيري، لا يخدعني انا. يقول القلب نجيس من يعرفه، القلب نجيس من يعرفه. انا هو الرب فاحص القلوب والكلى. فعشان كده اللي يعرفني كويس اكتر مما انا حتى اعرف نفسي هو الله. ويذن الروح، معروف علميا ومنطقيا ان الروح ليس لها ايه وزن. الروح ما بتتوزنش، حد يقدر يوزن الروح؟ لكن الله يقدر يوزنه. فوازن الارواح هو الله. واذا كانت الارواح هي الخالدة وهي الباقية، فالله هو الذي يستطيع ان يذن هذا الخلود وهذا البقاء. طب وعشان تتوزن صح وتطلع تدابيرك صح وطرقك تبقى صح، يقول لك خد الحكمة دهية عشان تمشي مظبوط. ايه هي؟ القي على الرب اعمالك فتثبت افكارك. اذا كانت الحياة هي اعمال الانسان، فارمي حياتك كلها على ربنا. واذا كان العمل نتيجة الفكر، ما هو اي عمل الانسان بيعمله قبل ما العمل ده يظهر ويكون عمل مرئي بيكون عبارة عن فكر في الانسان. فبيقول الانسان القي على الرب اعمالك، القي على الرب حياتك، مش بس زي ما احنا حافظينها القي على الرب همك او القي على الرب همومك، لا، ده القي على الرب همومك والقي على ربنا افراحك والقي على ربنا اتعابك والقي على ربنا راحتك والقى على ربنا جوعك، والقى على ربنا شبعك، القى على ربنا مرضك، القى على ربنا حياتك، القي كل حياتك على الله، ضعها على الله. حينئذ تثبت الافكار. مش كل فكر الانسان بيفكره بيقدر يحققه ويحوله الى عمل. ما هو كل واحد فينا عنده افكار كتيره، عنده تمنيات كتيره، عنده رغبات كتيره، لكن يا ترى كل فكر بيجي لي بقدر احوله الى عمل؟ ما بقدرش. لكن عشان احول كل افكاري للثبات وللخلود وللدوام، حط حياتك بالكليه على ربنا، القي على الرب اعمالك فتثبت افكارك. الرب صنع الكل لغرضه. كل حاجه ربنا عملها ما صنعهاش اعتباطا او لان يعني في وقت من الاوقات كان ربنا زهقان او ربنا فاضي قال نعمل الشيء الفلاني، بنجيب نخلق الانسان او نخلق الحيوان او نعمل الكارثة دي او نعمل المشكلة دهية او نعمل الفيضان ده. كان متضايق شوية فراح جايب شوية كوارث على العالم، مبسوط شوية نزل خيرات على العالم. لا، ده كل حاجة ربنا خلقها لايه؟ لغرض معين، لهدف معين. مفيش حاجة جت صدفة، ومفيش حاجة جت اعتباطا. كل ما خلق لغرضه. وعشان يؤكد على هذا الفكر ويقول والشرير ايضا ليوم الشر، يعني حتى الشرير ربنا اللي اوجده. تقول ربنا هو اللي اوجد الشرير، هو اللي اوجده ليوم الشر، ليوم الدينونة. ساعات الناس تبص لصعوبات او ضيقات او مشاكل حصلت ويقول ليه ربنا بيسمح بكده، هو ربنا مش شايف، هو ربنا مش اخد باله، هو ربنا مش بيعتني، ليه ربنا يسمح بكده؟ يقول لك الله خلق كل شيء لغرضه، حتى الشرير ليوم الايه؟ الشر. كل حاجة ليها هدف معين، في خطة معينة عند الله، والله ينفذ هذه الخطة. مفيش شيء اعتباطا ابدا. مكرهة الرب كل متشامخ القلب. اذا كنت عايز تلقي حياتك على ربنا، واذا كنت عرفت ان كل حاجة ربنا بيعملها ليها هدف، فخد بالك ان الشيء الوحيد اللي ربنا بيكرهه وبيرفضه هو تشامخ القلب. وتشامخ القلب معناه الكبرياء، الانسان المستقل بذاته، اللي مش عايز يعتمد على الله، اللي حاسس بان ليه امكانيات، واللي حاسس بان ليه مواهب، واللي حاسس ان هو لو خد موقع هيعمل احسن من غيره، واللي واللي واللي، ولو حد جرح ويتشال ويتحط ازاي بيقولوا عليا كده، وازاي بيكلموني بالطريقة دهية، وازاي ما بيحترمونيش، وازاي وازاي وازاي. كل متشامخ قلب، متشامخ القلب ايضا هو كل شرير بيصر على شره. يعني اللي مش عايز يسمع كلمة ربنا ويخضع ليها ويطوعها ويقعد متتلمز متعلم قدام كلمة ربنا، ده متشامخ قلب. يمكن بالمثال يقول انا انسان خاطئ وانا انسان وحش وانا ماليش في الكنيسة وماليش وماليش، ده بالبؤ. لكن هو فاقع الامر متشامخ القلب. الانسان اللي بيرفض كلمة ربنا والخضوع والجلوس متتلمز لكلمة ربنا، ده متشامخ القلب. الانسان اللي بيحط اعذار وهية، الانسان تملي حاسس ان كل اللي بيعمله صح وكل اللي بيقوله صح، هو ده متشامخ القلب اللي الله بيرفضه. لكن الانسان المستند على الله في كل خطوة بيخطوها، واللي حاسس انه من غير ربنا ما يسويش شيء، عشان كده مش ممكن يفوت كلمة ربنا، مش ممكن يبطل صلاة، مش ممكن يتحد انه يكف عن الاتحاد بالله، لانه حاسس ان الله ده هو قوته، الله ده هو حياته، هو ده الانسان اللي يقدر يقترب من الله. مكرهة الرب كل متشامخ القلب، يدا ليد لا يتبرأ. عارفين يد اليد يعني ايه؟ عارفين لما واحد يقول هات ايدك او ايدك كعهد، فهو بيقول يد اليد يعني اؤكد لك انه لا يمكن ان هو ايه ينال حكم براءة او ينال حكم تبرير. اللي حاسس ان هو صح باستمرار ومتشامخ القلب لا يستطيع ان ينال التبرير، لكن الذي يستطيع ان ينال التبرير هو الانسان المتواضع الروح، الانسان اللي بيقعد تحت كلمة ربنا يسمعها ويتلمذ ليها، الانسان اللي رامي حياته كلها على الله. يد اليد اؤكد لك بعهد انه لا يرى، بالرحمة والحق يستر الاسم. وارجوكم حط خط كبير تحت الاية دهيت، بالرحمة والحق يستر الاسم. يستر يعني ايه؟ يغطى الاسم، يكفر عن الاسم. مش بالرحمة بس، ده الرحمة والايه والحق. عارفين الحق اللي هو ايه؟ العدل. المسيح ما سترش خطيتنا برحمته فقط، المسيح ستر خطيتنا برحمته وبعدله ببره. اصل في موضة دلوقتي يقول لك كلموا الناس عن الرجاء، ادوهم الرجاء، كلموهم عن الرحمة. ده ربنا رحيم، ربنا فعلا رحيم جدا، لكن رحمته ما بتاكلش لكتاعه. العدل بتاعه لازم يتم ولازم يكون. عشان كده بالرحمة والحق. شوفوا المعاني الجميلة بقى، ان في شخص المسيح الرحمة والحق اتقابلوا هما الاتنين في شخص الايه؟ المسيح. الرحمة مع العدل اتقابلوا هما الاتنين فصنع كفارة او ستر الخطايانا. ما تقدرش تتمتع بالرحمة الا اذا كان في دينونة. تقول لي يعني ايه في دينونة؟ ما تقدرش تتمتع برحمة ربنا الا اذا انت ادنت نفسك، بكت نفسك على خطيتك. يقول كده احكم يا اخي على نفسك قبل ما يحكمه ايه عليك. ما هو لازم يتحكم عليك، يعني لازم يتحكم عليك، العدل لازم ياخد مجراه. فاحكم على نفسك قبل ما يحكموا هم عليك. تقول لي غفران للخطية دون ما يكون فيه توبة، ودون ما يكون فيه انسحاق واتضاع وتبكيت، مفيش حاجة اسمها كده. لازم الرحمة مع الحق هما الاتنين مع بعضيهم يستروا الخطية. وفي مخافة الرب الحيدان عن الشر. واذا كنت عايز تثبت فعلا ان في مخافة ربنا في حياتك، ابعد عن الشر، ابعد عن الخطية. مش بس ما تعملش الشر، لا ابعد عنه، حيد عنه. اذا ارضت الرب طرق انسان، لو انسان الطرق اللي هو عايش بيها فعلا بتفرح قلب ربنا، يقول جعل اعداؤه ايضا يسالمونه. إذا ربنا فرح بإنسان يعيش فعلا بالرحمة وبالحق ومتمتع بستر الخطية، يخلي حتى أعداء هؤلاء هذا الإنسان يسالمونه. شفنا إبراهيم أبو الآباء لما جه جرار ملك الفلسطينيين وأشكول رئيس جيشه يقولوا لإبراهيم علمنا أن الرب معك، عشان كده تعالى نسمع معانا صلح. ابراهيم اللي لوحده، عيلة صغيرة يعني، لا كان خلف ولا عنده نسل كتير ولا غيره، يجي ملك فلسطينيين معاه رئيس جيش ويقولوا لابراهيم اصنع معنا صلح. طب انتوا خايفين من ابراهيم في ايه؟ الجيش الجرار اللي عندك ده ما يقدرش يغلب ابراهيم. النفر اللي لوحده ده يقولوا له اصنع معنا صلح ويعملوا معاهدة ويجيب ابراهيم 7 نعاج ويذبحها ويروحوا مسمين المكان ده بئر سبع، موجودة لحد دلوقتي بئر سبع دي. جعل اعداؤه يسالمونه، يعني مش ابراهيم هو اللي قال لهم انا لوحدي وصغير وقليل، لو سمحتوا الدنيا معاهدة حماية اني لو اتعرضت الخطر انتوا تيجوا تحموني تدافعوا عني. ده هم الملك بالجيش جاي لابراهيم بيطلب معاهدة. جعل اعداؤه يسالمونه، القليل مع العدل، القليل مع الصح خير من دخل جذيل بغير حق. احسن من الانسان ما يبقى عنده كتير ولكن بطريق غير سليم، بطريق خطأ، بطريق ما فيهوش حق، ما فيهوش المسيح. عشان كده ارجوكم، كم هو محزن جدا ان يكون من اولاد الكنيسة ناس في اندفاعها انها تكون اموال وثروات وايضا باسم الكنيسة تاخد فلوس وتدخل فلوس كتيرة بغير حق المسيح مش موجود فيها. تقول لك وماله، ما احنا بندفع العشور، ما احنا بنديكوا، ما احنا بنجيب للكنيسة فلوس. دخل قليل مع عدل مع صح مع مسيح موجود في هذا الدخل خير من دخل جذيل لا يحد لكن ما فيهوش المسيح، ما فيهوش حق، ما فيهوش صح. ما هياش شطارة، ما هياش فهلوة، ما هياش ذكاء، ما هياش قدرات خارقة ان الانسان يجيب دخل جذيل ويبقى فرحان انا عملت وجبت ودخلت. لكن خليك ماشي صح. كان محزن جدا واحد من الخدام جاي يحكي لي قصة يقول لي ده ربنا عمل معايا معجزة. بقول له ايه المعجزة اللي ربنا عملها معاك؟ وكنا طالعين رحلة من الرحلات والرحلة عجزت لان ما كانش في عدد كبير وجي عليا مبلغ كبير قوي مش قادر اسدده. وبعدين لما رحنا نحاسب الفندق اللي كانت الرحلة موجودة فيه، الراجل بتاع الفندق غلط في الحساب فاداني فاتورة بالتمن يدوبك على الفلوس اللي معايا بالظبط. فقلت دي يا سلام معجزة، ربنا ما بينسانيش، ربنا ما بينساكش. تسرق الراجل وتقول معجزة، تسرق الراجل وتقول معجزة وربنا ما نسانيش. طب وازاي انت تقبل كده وتقبل ان دي بصفة؟ يقول لك اصل هي جات من عند ربنا، هو انا اللي ضحكت عليه؟ لما انت صاحي وعارف ان الحساب غلط ومدرك هذا، دخل قليل مع عدل خير من دخل كثير من غير حق. قلب الانسان يفكر في طريقه والرب يهدي خطواته. انسان بيقعد يفكر يعمل ايه ويسوي ايه ويروح فين ويجي منين، لكن ربنا هو اللي بيحط رجل الانسان. مهما فكرت فرجلك هتتحط، اما تتحط على الارض السليمة او اما تتحط في النقرة اللي محفورة لك، على حسب ما ربنا بيشوف اتجاه قلبك رايح فين. في شفتي الملك وحي وفي القضاء فمه لا يخون. فم الملك، الكلمة اللي بينطق بيها الملك، الشاطر اللي يستوحي منها وحي ياخد منه حياه ورجاء. انا مش هتكلم عن الملك الارضي ولكن هتكلم عن الملك السماوي. كلمة ربنا فيها وحي، لكن مين اللي يقدر يستشف هذا الوحي وياخد من الكلمة حياه لنفسه؟ فرق كتير بين اتنين بيسمعوا الكلمة، واحد ما لقاش في الكلمة حاجة سمعناها قبل كده عارفينها حافظينها قلتوها 1000 مرة قبل كده، وبين واحد تاني بياخد من الملك وحي استحياء لحياة او لبقاء حياة، او ينكشف له معنى جديد للحياة من خلال الكلمة اللي بتتقال. ومحدش يقدر يقول على حكم الملك ان ده خيانة. لما يقضي الملك محدش يقدر يكسر كلام الملك. قيبان الحق وموازين نهل للرب، ميزان الاباني، ميزان للحق وكفتيه لايدين ربنا وكل معايير الكيس عمله. الله هو الوحيد اللي بيوزن صح، سواء في الموازين او المكاييل او القياسات. الله هو اللي كل معاييره وكل قياساته وكل اوزانه هي حق. محدش يقدر يقول للربنا انت وزنتلي غلط او كيلتلي غلط او استلي غلط، لان كل موازين الله حق وعدل، وكل واحد فينا بياخد فعلا حقه وعدله ونصيبه. مكرهة الملوك فعل الشر، لان الكرسي يثبت بالبر. الملك ما يحبش الغلط لانه يعرف ان دوام الملك بتاعه باستمرار البر، فالغلط لا يتفق مع البر. عشان كده النفس الشطرة هي اللي تقدر ان تعي هذا البر وتعيش البر ده باستمرار. مرضات الملوك شفت حق، اللي يرضي الملك ان الانسان يتكلم بالصح، والمتكلم بالمستقيمات، اللي بيتكلم دغري ما بيلفش ويدور، يحبوا. غضب الملك رسل الموت، اذا غضب الملك فرسول الموت هو اللي مبعوث الدينونة. والانسان الحكيم يستعطفه، عشان كده الانسان اللي عنده حكمة هو اللي يستعطف وجه الله، يستعطف وجه الله باستمرار عشان ربنا ما يبعتلوش رسول الموت او الدينونة. وعشان تستعطف ربنا لابد انك تتكلم بالصح وتتكلم بالاستقامة في علاقتك بربنا وفي علاقتك بالاخرين. خليك صح باستمرار، خليك دغري واضح ما تلفش وتدور. في نور وجه الملك حياة، ورضاه كسحاب المطر المتأخر. اذا اشرق الملك كده وابتسم فده حياة للانسان اللي بيبتسم له. واذا رضي الملك على شخص فده زي سحاب المطر المتأخر. تعرفين في ثلاث مواسم للأمطار، في المطر المبكر ده بيبقى في الخريف، وفي أوان المطر الطبيعي اللي هو الشتاء، وفي المطر المتأخر ده اللي بيجي في الربيع. والمطر بتاع الربيع ده بالذات بيبقى ليه من الأهمية، لأن ده في الوقت اللي بيبقى فيه نضج المحاصيل الصيفية، فبيبقى محتاجين للمطر ده. ومع شدة حرارة الجو بيبقى المطر بتاع الربيع ده ملطف للجو. فرضى الملك لما يرضى على انسان ينزل كالندى او كسحب المطر المتأخر اللي الانسان محتاج له في شدته وفي ضيقته. قنية الحكمة كم هي خير من الذهب. تقتني الحكمة، تقتني المسيح افضل من ان يبقى عندك ذهب كتير. وقنية الفهم انك تبقى فاهم معاملات الله تختار على الفضة. منهج المستقيمين الحيادان عن الشر. وتلاحظوا انه بيسر في سفر الامثال، مش انه بيقول بس ان الانسان ما يعملش الشر، لكن الانسان كمان يبعد عن الشر. حافظ نفسه، حافظ طريقه، حافظ فكره. اللي بيظبط الفكر بتاعه بيظبط المشي بتاعه، واللي سايب فكره يروح يودي ويجيب طريقه برضك يودي ويجيب. انت هو ما تفكر فيه. اذا كان تفكيرك شهواني هتبقى طرقك شهوانية، اذا كان تفكيرك انفعالي طرقك انفعالية، اذا كان تفكيرك مقدس طريقك ايضا مقدس، والنفس هي الفكر، عقل الانسان وافكاره ومشاعره، فانت هو ما تفكر فيه. فاذا حافظت على الفكر تحفظ الطريق. عشان كده يتكلم معلمنا بولس الرسول ويقول اما نحن فلنا فكر المسيح، ويقول ليكن فيكم هذا الفكر الذي كان في المسيح يسوع. فكروا واحفظوا فكركم في ربنا باستمرار، عشان لما تفكر في ربنا تطلع طريقك ترضي الله، قبل الكسر الكبرياء، وقبل السقوط تشامخ الروح. قبل ما الواحد يتكسر وقبل ما الواحد يقع ويغلط، دور كده هتلاقي ان مفيش حاجة وقعتك ومفيش حاجة خلتك تخطئ الا ان قلبك كان تكبر. لما تكبر قلب ادم وحواء وحب يصيران مثل الله سقط. ولما تكبر قلب الشيطان وقال ارفع كرسي فوق كرسي العلي سقط. عشان كده في قبل اي خطية، اذا كان عندنا خطايا من الخطايا الجنسية او الخطايا الشهوانية، او اذا كان عندنا خطايا من الخطايا السلوكية الانفعالية، اذا كان عندنا اي نوع من انواع الخطايا، فتش نفسك كويس، هتلاقي ان الخطية اللي موجودة عندك وانت مستمر فيها هي نتيجة ان في كبرياء موجود عندك، احساس بالذات، استقلالية بالذات، مفيش خضوع قدام كلمة ربنا، مفيش خضوع لروح ربنا. عشان كده بنغلط كتير لان جوانا كبرياء وبنقع كتير. تواضع الروح مع الودعاء خير من قسم الغنيمة مع المتكبرين. يعني تبقى انسان متواضع ووديع وبسيط مع الناس البسطة احسن الف مرة من انك يبقى نصيبك، حتى لو كان نصيبك ده غنيمة كبيرة، لكن وقع بين المتكبرين هتتعب اكتر. المتكبرين مش هيعرفوا يقسموا الغنيمة، كل واحد هيبقى عايزها لنفسه، وكل واحد حاسس ان هو اقدر من غيره في الغنيمة دهية. عشان كده خلي نصيبك مع الناس البسطة هتعرف تاخد حاجة، لكن ما تخليش نصيبك مع المتكبرين حتى لو كان عند المتكبرين كتير. الفطن من جهة امر يجد خيرا، ومن يتكل على الرب فطوبى له. واضح انه في الاصحاح ده عايز يعطف الانسان ويخلي الانسان كلية متكل على مين؟ على الله، مسلم حياته كلها لله. الله هو ملجأه، الله هو كيانه، الله هو وجوده، الله هو استمراريته. الذكي هو اللي بيعمل كده، اللي بيعتمد على الثابت مش اللي بيعتمد على المتغير، واي حاجة خارج الله او غير الله هي متغيرة. حكيم القلب يدعى فهيما، اللي عنده الحكمة الداخلية، الحكمة النابعة من القلب، هو الإنسان اللي فعلا عنده فهم. وحلاوة الشفتين تزيده علما، وإذا كان حكيم في قلبه من الداخل اللي حيطلع من شفتيه يبقى غنى ليه، ده حاجة مش هو بيخلص منها أو بيخلصها، لا ده بتزيده حلاوة وتزيده علما. الفطنة ينجو حياه لصاحبها، وتأديب الحمقى حماقة. إذا كان في فهم وحكمة فده يبقى ينبوع حياة للإنسان، لكن بالنسبة للإنسان الأحمق لو ضربته تبقى أنت اللي إيه؟ أحمق. تأديب الأحمق حماقة لوحديه، يعني لو أدبت الأحمق تبقى أنت اللي أحمق، لأن الأحمق لا يمكن أن يستجيب لكلمة توبيخ أو تأديب. يا ما ناس كتيرة تقولون انت بتكلمنا كده ليه، حدش يكلمني كده، ويرفض كلمة التوبيخ ويرفض كلمة التأديب. عشان كده ساعات الناس بتستعجب، طب انت شفت فلان بيغلط ما قلتلوش لانه بيغلط؟ تأديب الاحمق ايه؟ حماقة، لان مفيش فايدة من الكلام معاه، ده بالعكس الكلام معاه بيجيب ضرر، بيكسبه عداوة او بيزود العداوة بينك وبينه، فمش اي واحد توبخه. عشان كده لما بيقول الذي يحبه الرب يؤدبه والذي يحبه الرب يوبخه، اطمن ان ربنا بيوبخك وبيأدبك، دي علامة كويسة انك فيك رجاء، انك ممكن يجي منك. لكن لو ربنا سكت عن تأديبك وعن توبيخك فهي دي علامة الخطر. عارفين لما المرض يبقى ميؤوس منه يقولوا سيبوه ما تعملوش ايه حاجة، خلاص ما منوش فايدة. قلب الحكيم يرشد فمه، الكلمة تبقى طالعة من الداخل بحكمة، مش واحد عمال يتكلم وخلاص. ويزيد شفتيه علما، الكلام الحسن شهد عسل حلو للنفس وشفاء للعظام. قد ايه الكلام الحلو، الكلام اللي في موقعه، الكلام اللي الانسان بيبقى فعلا الكلمة اللي ليها احتياج، ده الكلام الحسن اللي تيجي في وقتها وتيجي في مكانها، زي شهد العسل الحلو وشفاء للعظام. ده ممكن الكلام الحسن ده يبقى كلام جامد يخترق العظام، لكن كلام مفيد زي العسل زي الشهد، لانه يطيب النفس ويطيب ويشفي العظام. العظام دي الحاجة صعبة ان حد يخترقها، لكن الكلمة الحسنة تخترق هذه العظام وتسبب لها شفاء. توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت، شكلها كده انها كويسة وسهلة وحلوة، لكن نتيجتها الموت بيبقى وراها. في علاقة او في عادة او في مكان او في موضوع قد يبدو للانسان انه شكله حلو لطيف كده والانسان ينجذب ويخش فيه، لكن عاقبة هذا الطريق هي الموت. عشان كده فتش قبل ما تخش في اي طريق، وقبل ما تخش في اي مشروع، وقبل ما تخش في اي موضوع، وقبل ما تخش في اي علاقة، اذا كان المسيح في الموضوع وفي العلاقة دي ولا لا. فتش على المسيح قبل ما تفتش على حلاوة الموضوع او استقامته، لان القلب اخدع من كل شيء من يعرفه وهو نجيس. دور على ربنا قبل ما تدور على الشكل الحلو في اي شيء. نفس التعب تتعب له لان فمه يحثه. النفس هنا بمعنى الشهوة، شهوة الانسان التعبان او المحتاج او الجعان شيء ضروري جدا، لان الجوع اللي جواه هو اللي هيحسه ان بالرغم من تعبه يقوم ويشتغل علشان ايه؟ ياكل. فخلي الدافع هنا دافع سليم يحقق الموضوع او يحقق الهدف. الانسان لولا انه جعان، لولا انه بالرغم من تعبه بيقوم ويكمل ويدوس على نفسه ويتعب اكتر عشان يسد الجوع بتاعه، يشتغل عشان يقدر يجيب حاجة ياكلها. فالشهوة اللي موجودة جواه برغم ان هو تعبان وبتتعبه اكتر، لكن فمه يحثه يشجعه انه يتعب باستمرار عشان يسد هذا الاحتياج. الرجل اللئيم ينبش الشر. خدوا بالكم الآية دي، لأن أوقات كتيرة بتنطبق على حياتنا بسبب الخبث بتاعنا واللقم بتاعنا، نقعد ننبش في الشر، ننكش في الشر كده، نطلعه بدواعي كتيرة يعني، بغيرتنا على الحق، لكن في واقع الأمر احنا شايفين العملية عمالة تيج والناس عمالة تقوم على بعض وتتخانق واحنا نزود لقم، واحنا بندافع عن الخدمة، واحنا بندافع عن العيلة ونهيج ننبش في الشر ونشعلل بسبب اللقم. وعلى شفتيه كالنار المتقدة، مش بس بينبش في الشر زي ما تبقى فيه حتة مولعة كده ويقعدوا ينخربوا فيها فتقوم الهوى يخش يزود اشتعال. رجل الأكاذيب يطلق الخصومة، والنمام يفرق الأصدقاء، وكله بدواعي الدفاع عن الحق والغيرة على الخدمة والغيرة معرفش على الايه على الصح وايه وايه، والإنسان شايف الدنيا عمالة تولع حواليه وعمال ينبش ينبش ينبش. خطية صغيرة يمكن ما بناخدش منها بالنا منها، لكن في نظر الله سيئة جدا. موضوع ان احنا ننم ونفرق بين الناس ونكره الناس في بعضيها ونقول لهم فلان قال عنك كذا وفلان قال عليك كذا وانت قلت كذا وهو قال كذا، ونقعد نشحن بعض ضد بعض. انا بقولك كده بس عشان بحبك. بئس الكنيسة اللي بهذا المنظر، والبيت اللي بهذا المنظر، والعيلة اللي بهذا المنظر، والدولة اللي بهذا المنظر. ملناش نصيب في ملكوت السماوات اذا كنا من هذا الفريق. الرجل الظالم يغوي صاحبه ويسوقه الى طريق غير صالحة. اوعى تغوي انسان وتشجعه على الغلط وانت عارف انه بيضيع وعمال تزقه انه يضيع عشان يبقى لك انت مكسب، او عشان يبقى لك انت مكانه، او عشان تتمتع انت بحاجة ليه. من يغمض عينيه ليفكر في الاكاذيب، ومن يعد شفتيه فقد اكمل شرا. اللي عامل نفسه انه مش شايف ومغمض عينيه لكن فكره عمال يودي ويجيب ويدبر ويخطط. وده اللي المسيح قاله، ان المنشأ الخطية باستمرار هو الفكر. من نظر الى امرأة واشتهاها فقد زنى بها فين؟ في قلبه. من قال لأخيه يا أحمق فهو قاتل ايه؟ نفس، برغم انه ما قتلش لكن خلاص الخطية وصلت فين؟ في الفكر. عشان كده اللي بيغمض عين وبيغمز عين واللي بيتلائم وعامل نفسه انه مش شايف لكن على فكره عمال يودي ويجيب ويدبر ويخطط، واللي عمال يعد على شفتيه مضغاظ، صحيح لسه ما عملش حاجة لكن هو مضغاظ. طالما ضغطت يبقى انت قتلت، تخدت الخطوة الاولانية، خدت الانفعال الاخطر. صحيح يظهر الخطية لسه ما ظهرتش في سلوك او في مظهر خارجي، لكن هي مرسومة واشتغلت في الداخل وابتدت انها تلعب على الشفتين وعلى العينين. فيقول فقد اكمل شرا. اكمل يعني ايه؟ اتم وخلاص نفذه. تاج جمال احسن تاج من حتى من تيجان الملوك. ايه هو تاج الجمال ده؟ شيبة. شيبة يعني راجل بقى اشيب، مش راجل بس وست شعرها ابيض، لكن توجد في طريق البر. واحد شاب وشعره شاب وعجز، لكن فين؟ حياته كلها تشهد بانه كان عايش بالايه؟ بالبر. عاش حياة طويلة ولكن عاشها بالبر. ده اجمل تاج يوضع على الراس. ان انسان يموت شيخ وشبعان ايام لانه عاش حياة البر. البطيء الغضب خير من الجبار. انسان اللي بيتحكم، ما قالش الذي لا يغضب ولكن قال البطيء الايه؟ الغضب، اللي عامل كنترول. لان الغضب قد يكون له احتياج وقد يكون ضروري، لكن شطارة الانسان انه ما يكونش سريع الغضب انفعالي، يكون بطيء الغضب، يعرف امتى يغضب وفي الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة، وكيف يعبر عن هذا الغضب بطريقة سليمة، بطريقة لا تخطئ. مشكلتنا حاجتين، ان احنا في غضبنا سريع الغضب، ولما بنغضب ما بنعرفش نعبر عن الغضب بتاعنا بطريقة صحيحة، لازم نعبر عن الغضب بغلط، دي الخطية. لكن الانسان الصح هو بطيء الغضب، ولما يغضب يعبر عن هذا الغضب بطريقة صحيحة. بطيء الغضب خير من الجبار القوي، ومالك روحه خير مما يأخذ مدينة، والمتحكم في نفسه أحسن من اللي بيتحكم في مدينة بلد لكن مش قادر يتحكم في نفسه، حيضيع هو ويضيع المدينة كمان ايه معاه. القرعة تلقى في الحضن، في الحضن يعني في الخفاء، محدش بيشوفها محدش بيعرفها، لكن من الرب كل حكمها. لكن النصيب ده ربنا هو اللي بيديه، مفيش حاجة اسمها صدفة في حياة الانسان او ان بختي جه كده، لا، ده في حاجة اسمها ربنا هو اللي حكم بكده، وربنا هو اللي اختار هذا الموضوع. لقمة يابسة ومعها سلامة خير من بيت ملآن ذبائح مع خصام. لقمة ناشفة لكن بتتاكل بسلام وبهدوء خير ما البيت يبقى فيه ذبائح كثيرة لكن ما فيهوش سلام وهدوء، في خصام. العبد الفطن يتسلط على الابن المخزي، العبد الذكي يرتفع فوق الابن المخزي. كأن التاريخ فعلا بيورينا لما شفنا في سفر الملوك ابن سليمان نفسه رحبعان، العبد يربعان انتصر على الابن رحبعان لانه كان فطن ذكي. ويتسلط على الابن المخزي ويقاسم الاخوة الميراث، اذا كان رحبعان خد سبطين فاربعان خد 10 اسباط، واربعان ده كان عبد عند سليمان، بينما راح بعامل ابن خد 6 بس لانه كان ابن مخزي. فهو الموضوع مش انا اتولدت لقيت نفسي كده، لكن الموضوع هل كان عندي من الحكمة والذكاء والفهم ولا لا. البوطة للفضة، البوطة دي المكان اللي بيحرقوا فيه الفضة، والكور للذهب، ده المكان اللي بيصفوا فيه الذهب. وممتحن القلوب الرب، يعني الذهب عشان يبقى ذهب لازم يخش في الاتون، والفضة عشان تبقى فضة لازم تخش في الاتون، والانسان عشان يتنقى لازم يخش في التجربة في الامتحان. وممتحن القلوب هو الرب عشان يطلع مني معدن نفيس ثمين وغالي. عشان كده ما تزعلش لما ربنا يدخلك في تجربة او امتحان، لكن افرح. الفاعل الشر يصغي الى شفة الاثم، والكاذب يأذن للسان فساد. اللي بيعمل الخطية واللي بيعمل الشر يميل انه يفكر ويسمع للشر. اذا كان برضك واحد حياته شهوانية هينظر للاخرين نظرة شهوانية، نظرية الاسقاط. انت بتشوف نفسك في التانيين، اذا كنت بتدين الاخرين ان التانيين دول شهوانيين او التانيين دول انانيين او التانيين دول حراميين، وبصص للناس بهذه النظرة، فواقع الامر ان اللي انت شايفه في الناس هو اصلا ايه فيك انت. انت بتعمل نظرية اسقاط، بتسقط اللي جواك على الاخرين. المستهزئ بالفقير يعير خالقه، الفرحان ببلية لا يتبرأ. حقيقة ان موضوع الفقير ده من الموضوعات المهمة والخطيرة جدا بالنسبة لحياتنا. لو كل واحد سأل نفسه كده، انا بعمل ايه للفقراء؟ ده سؤال خطير جدا. انا عملت ايه؟ انت عملت ايه؟ انت عملت ايه؟ رميتي قرشين في الصندوق؟ ده كل اللي عملناه للفقراء؟ ده بيقول طوبى لمن يتفهم في امر المسكين. في يوم الشر ينجيه الايه؟ الرب. يتفهم يعني ايه؟ يعني ايه يتفهم؟ يعني يقعد يفكر بتفكير شديد جدا. احنا ايه الخدمة اللي قدمناها ناحية الفقراء؟ اخشى اقول ان احنا المستهزئين بالفقراء، او الناس فقراء وهيفضلوا فقراء وطول عمرهم كده وملهمش قيمة ملهمش نظرة. يعني لو في اتنين دلوقتي جايخلين عليك، واحد فقير هدومه مقطعة، واحد تاني شكله حلو جميل كده وغني ولابس بدلة وشيك، هتروح تسلم على مين الاول؟ هتروح تسلم على مين الاول؟ هترحب بمين الاول؟ قد ايه احنا بنستهزئ بالفقراء. فيقول المستهزئ بالفقير يعير خالقه. اللي انت بتستهزئ بيه ده وبتستقله وما بتديهوش قيمة، ممكن تديله الف مرة، ممكن تشخط فيه وتقوله ابعد عني. انت في عمر بتستهزئ باللي اوجده واللي سمح ليه بهذه الظروف. موضوع الفقراء دول، الموضوع ده بالذات شغلني، لان احنا حوالينا قرى كتير محرومة جدا من ابسط قواعد الحياة. يعني ناس ما عندهاش حتى مية تشرب، ما عندهاش حاجة تنام عليها. انا مش بقول كده عشان تجيبولي فلوس او تبدو فلوس، فلوس دي اخر حاجة ممكن نفكر فيها، لكن الناس دي محتاجة حد يروح يسأل عنها، يجيب لها حاجة تنام عليها، شوف لها ازاي تقدر تدخل مية. مهما كانت ظروفنا الاجتماعية او المادية غنية او فقيرة او نتفاوت في الدرجات، لكن ما نقدرش ان احنا نقول ان ملناش مسؤولية تجاه الفقير. الفقير ده سيظل مسؤوليتنا. واذا كان المسيح حدد الناس اللي هتدخل الملكوت من الناس اللي مش هتخش بالقانون بما انكم فعلتم باحد اخوتي هؤلاء الاصاغر، فصدقوني دخولنا للملكوت مرتبط بخدمتنا للفقير، اهتمامنا بالفقراء. ولما بقول اهتمامنا بالفقراء، نفس الكلمة طوبى لمن يتفهم او طوبى لمن يتعطف، مش بانه بيرمي قرشين، لكن بانه يقعد يفكر ازاي يرفع من مستواه، ازاي يسدله احتياجه.